مخلوع هي. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فعود حميد إن شاء الله ومرحبا بكم في لقاء جديد من دروس الفقه مع كتاب عمدة الأحكام. وكنا قد بدأنا قبل رمضان في باب جديد وهو باب الطلاق، باب الطلاق. ذكرنا أنها المصنف عليه رحمه الله في هذا الباب ما ذكر إلا حديثين فقط، وهذا الباب يكثر فيه السؤال جدا عن الطلاق، أحكام الطلاق، خاصة أن الرجال في هذه الأيام يعني يتفلت منهم اللسان كثيرا عند غضبهم بالنطق بالطلاق، فيأتي بعد ذلك فيسأل عن الحكم في المسألة. فكما نبهنا قبل ذلك أننا شرعنا في شرح هذا الكتاب أو هذا الباب من كتاب تمام المنة الشيخ عبد العزيز حفظه الله، لأنه توسع في هذه المسألة. الحديثان اللذان ذكرهما المصنف، الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. فنحن نرى في هذا الحديث، نرى الكلام عن طلاق الحائض، ونرى الكلام كذلك عن صيغ الطلاق، ونرى الكلام كذلك عن الرجعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها. الحديث الثاني عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهي غائب، وفي رواية طلقها ثلاثا فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال ليس لك عليه نفقة، وفي لفظ ولا سكنة، لأنه طلقها ثلاثا فليس لها نفقة على الزوج لأنها بانت منه بينونة كبرى. فلما ذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لك نفقة ولا سكنة، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى فضعين ثيابك أي عنده، فإذا حللت فآذنيني، فإذا حللت فآذنيني. قالت فلما حللت ذكرت ذلك له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، قيل أنه كثير السفر، أو أنه ضراب للنساء. وأما معاوية فصعلوق لا مال له، وأما معاوية أو معاوية فصعلوك لا مال له، أنكحي أسامة بن زيد. فكرهته، لماذا كرهت أسامة؟ لأنه كان أسود اللون، فكرهته ثم قال أنكحي أسامة بن زيد فنكحته، فجعل الله فيه خيرا وارتبطت به، أي سررت به سرورا شديدا. كنا قد توقفنا في الدرس الماضي مع صيغ الطلاق، صيغ الطلاق. فقال الشيخ قال الطلاق المنجز والمعلق. هناك طلاق منجز، كأن يقول الرجل لزوجته أنت طالق، يعني لا يعلقه على صفة معينة، لا يعلقه على صفة معينة. وهناك طلاق معلق. فقال الطلاق إما صيغة الطلاق إما أن تكون منجزة، وإما أن تكون معلقة، وإما أن تكون صيغة قسم. صيغة إيه؟ قسم، يعني ينوي بها القسم والتهديد، كأن يقول مثلا علي الطلاق، على طلاق، بيستفسر فيها هل تنوي التهديد والقسم أم تنوي الطلاق. فهذه من صيغ الإيه؟ من صيغ القسم، الطلاق يلزمني مثلا. قال فالصيغة المنجزة هي التي يقصد من إصدارها إيقاع الطلاق في الحال، كأن يقول الزوج لزوجته أنت طالق، وقد تقدم الكلام عليه، وقلنا حكم هذا الطلاق أنه يقع في الحال، وأنه لا يحتاج إلى نية، طالما أن الزوج ذكره بلا إكراه، وكان واعيا ذاكرا غير ناس، وكانت هذه المرأة محلا للطلاق، يعني كانت زوجة له، كانت زوجة له. ولو أن رجلا قال لخطيبته أو لمخطوبته أنت طالق، فهذا لا يحل شيئا ولا يحرم شيئا، لأنها ما أصبحت زوجة له بعد. ده معنى قول الشيخ إذا تحققت شروطه. أما صيغة القسم فقوله الطلاق يلزمني، اللي احنا بنقولها في الوقت الحالي إيه؟ علي الطلاق، لأفعلن كذا وكذا، أو لا أفعل كذا، فيحلف به حظا لنفسه أو لغيره، أو منعا لنفسه أو لغيره، أو على تصديق خبر أو تكذيبه. فيحلف به حظا لنفسه، علي الطلاق لنا عمل الشغلانة دي مثلا، أو لغيره، علي الطلاق لأيه تتغدى معانا ماشي، أو منعا لنفسه لن أذهب إلى المكان الفلاني، أو لغيره لن تذهب إلى المكان الفلاني، أو على تصديق خبر يحلف بالطلاق أن هذا الأمر قد حصل أو أن هذا الأمر لم يحصل. قال ومن هذه الصيغ علي الطلاق. فالراجح في هذه الصيغة أنه لا يقع بها طلاق، ورجح ابن تيمية رحمه الله أنه يمين، أنه في حكم اليمين، وكفارته كفارة يمين، وهو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. يبقى دي صيغة الإيه؟ القسم. وصيغة التعليق كأن يقول إن دخلت الدار فأنت طالق، أن يقول الرجل إن ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق، إن خرجت فأنت طالق. ويسمى هذا طلاق بصفة، لأنه علقه على شرط أو صفة. وله حالتان: الأولى أن يكون قصد صاحبه الحلف ليحمل نفسه أو غيره على فعل أو ترك، هو مش عايزة تروح بيت أبوها، إن خرجت من المنزل اليوم فأنت طالق. ولهذا يسميه الفقهاء التعليق القسمي، فإنه لا يريد إيقاع الطلاق بل يكره وقوعه، فهذا لا يقع به الطلاق ويلحق بالقسم بالقسم الذي قبله. يعني الطلاق المعلق يحتاج إلى نية، يفتقر إلى نية، يرجع فيه إلى نية من تلفظ به. والثانية أن يكون قصده إيقاع الطلاق عند الصفة، هو ناوي فعلا هي إن خرجت وقعت الإيه؟ وقعت الطلق. فهذا يقع به الطلاق كما يقع المنجز متى تحققت الصفة، متى تحققت الصفة. ولكن لو أن هذا الأمر وقع سهوا منها، يعني لو قال لها إن تخطيت هذا الباب فأنت طالق، وفي نيتها ألا أنها لم تتخط هذا الباب، ثم خرج طفلها مسرعا وخشيت أن تدهسه سيارة فخرجت خلفه، فهل هذا طلاق يقع؟ لا، ما وقع، لأنها ما قصدت الفعل، ثم إن هذا الأمر وقع نسيانا منها، والله تعالى قال لما قال المؤمنون ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى قد، والله عز وجل إن الله تجاوز عن أمتي، أو رفع القلم، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، إن اللفظ الصحيح إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ومن هذه الصور أن يقول إن طلعت الشمس فأنت طالق، فإنه يقع الطلاق، لكن يرى بعضهم وقوعه في الحال ويرى آخرون وقوعه عند طلوع الشمس، لأن الشمس لابد أن تطلع. طب هذه الصيغة هل يقع بها الطلاق أم لا يقع؟ بعض العلماء قال أنه يقع بإطلاق دون تفصيل، سواء نوى أو لم ينوى، وبعضهم قال أنه لم يقع لأنه لم تكن هذه الصيغة على عهد الصحابة، ولم تكن على عهد السلف، وأول من اتبع هذه الصيغ هو الحجاج بن يوسف الثقفي، لأن الإنسان يكون مكرها، إذا كان مكرها على كلمة الكفر فله أن ينطق بها، فقيل أن بعض الناس كان يتهرب من بيعة الحجاج فيقول له تبايعني فيقول أبايعك، تقسم فيقسم وينوي أمرا آخر، فما كان من الحجاج إلا أن ابتدعا، إن لم تكن بيعتي صحيحة لك فزوجتي طالق، يعني علق الطلاق على هذه الصفة وعلى هذا الشرط. قالوا أن هذا اللي هو الحجاج يعني هو أول من ابتدع هذه الصفة ولم تكن موجودة، ولذلك بعض العلماء لم يوقع هذه الصفة واعتبر أنها لاغية ولم ترد في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك فريق توسط، وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومن جاء بعده من المتأخرين، كثير من المتأخرين، وهو الذي يعمل به في محاكمنا في هذه الأيام، وهو التفصيل، إن قصد بهذه الصفة الطلاق وقع، وإن قصد التهديد لم يقع، وهذا هو الذي رجحه كذلك الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله جمعا بين الأدلة. قال إذا علق الطلاق على شرط ولم تكن الزوجة محلا للطلاق وقتها لم يقع الطلاق، فإذا قال لامرأة إذا تزوجتك فأنت طالق فهذا لغو، لأنها لم تكن زوجة له بعد، هذا إيه؟ هذا لغو ولا يقع به الطلاق. إذا علق الطلاق على شرط ونوى به الطلاق ثم أراد أن يلغي هذا الشرط فهذا ليس له، يعني إن قال لزوجته إن خرجت من المنزل فأنت طالق ثم ندم بعد ذلك وكان قد نوى أنها حقا إن خرجت هذا اليوم فهي طالق، فأراد أن يرجع عن هذا الشرط فليس له، لأنه نوى به الطلاق، نوى به الإيه؟ الطلاق، فلا يحل لها، أو إن أرادت أن يمسكها زوجها لا يحل لها أن، أو لا يجوز لها أن تخرج هذا الإيه؟ هذا اليوم، يعني لا يجوز له أن يرجع عن هذا الشرط. نعم، يرجع إلى نيته، هل نوى هذا اليوم، هل نوى أبدا، يرجع إلى نيته، بس لو أبدا دي هيتعب نفسه ويروح يجيب الله. لو ادعى أنه نوى شرطا في تلفظه بالطلاق مع أنه لم يتلفظ به، يعني إنسان قال لزوجته أنت طالق ثم لما سئل وقيل له زوجتك هكذا تبين منك، قال أنا نويت أو قصدت أنت طالق إن خرجت من الدار، فهذا إذا أحضر أمام القضاء يطلق دون أن يرجع إلى نيته، وإن كان صاحب ديانة فبينه وبين زوجته، إن أراد أن يراجعها يعني لا تحسب طلقة فلا تحسب طلقة، إن كان صاحب ديانة ولا يلعب بهذه الايه، لا يلعب بهذا الالفاظ، يعني لو واحد قال لمراته انت طالق وهو في نيته ان هي لو راحت المشوار ده لو كان هذا الإنسان صاحب ديانة وقال لزوجته إنما قصدت أنك طالق إن خرجت فصدقت هذا الكلام فلا تحسب تطليق. أما إن رفعت الكلام إلى الأمر إلى القاضي وقال هذا الكلام فإنه لا يقبل منه، لأن الأصل أن اللفظ الصريح لا يرجع فيه إلى نية ما كان ينويه الإيه ما كان ينويه الإنسان. قالوا كذلك إذا طلق بناء على سبب من الأسباب ثم تبين أن السبب غير صحيح لم تطلق. يعني قيل لإنسان إن زوجتك تفعل معصية، يعني قيل إيه لإنسان إن زوجتك تقوم مثلا بالنمص وقد تنمصت، فقال امرأتي طالق بناء على هذا الإيه على هذا السبب بناء على هذا السبب، فإن ذهب إلى بيته ووجدها لم تفعل هذه المعصية لم يقع الطلاق ديانة، وإن حاكمته وقع الإيه الطلاق. ليه؟ لأنه في نية أنه علقه على فعل هذه الإيه على فعل هذه المعصية على فعل هذه على فعل هذه المعصية. ده بالنسبة لهذا الإيه بالنسبة لهذا الأمر بالنسبة لهذا الأمر. طيب إن قال لامرأة أنت طالق إن دخلت هذا البيت، وكان السبب في ذلك أن هذا البيت فيه امرأة تفعل المعصية أو امرأة سوء ولا يريد من زوجته أن تخالف هذه المرأة، ثم كان من هذه المرأة أن ترك هذا البيت وانتقلت إلى بيت آخر، فإذا دخلت زوجته إلى هذا البيت هل تطلق؟ لا تطلق، لأنه إنما علق الطلاق بدخول هذا البيت على وجود سبب معين، فإذا زال السبب إذا زالت العلة زال المعلول اللي هو الإيه الذي يترتب على ذلك وهو الإيه الطلاق وهو الطلاق. قالوا كذلك أنه إن نطق بالطلاق خطأ نطق بالطلاق خطأ لا يقع الطلاق، فإن أراد أن يقول لزوجته مثلا كما ذكرنا أنت طاهر فقال أنت طالق أنت إيه طالق، فهذا لا يطلق زوجته لقول الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت وربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ده بالنسبة لألفاظ الطلاق، يبقى احنا عندنا ألفاظ الطلاق منها ما هو صريح ماشي ومنها ما هو يفتقر إلى نية. ألفاظ الطلاق منها ما هو صريح ومنها ما هو في حكم القسم ماشي ومنها ما هو معلق على صفة منها ما هو معلق على إيه على صفة. طيب أقسام الطلاق أقسام الطلاق قال ينقسم الطلاق إلى أقسام مختلفة باعتبارات مختلفة. فأولا أقسام الطلاق باعتبار أثره، فينقسم إلى طلاق رجعي وطلاق دائن ينقسم إلى طلاق رجعي وطلاق بائن. والطلاق البائن ينقسم إلى بائن بينونة صغرى أو بينونة صغرى وبائن بينونة كبرى، وإليك تفصيل ذلك. أولا الطلاق الرجعي، حتى باين من اسمه طلاق رجعي، يعني في هذا الطلاق يملك الزوج أن يراجع زوجته أن يراجع زوجته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما طلق حفصة فجاء جبريل وأمره أن يراجعها، أمر الله عز وجل جبريل أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم راجعها فإنها صوامة صوامة، فراجعها النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عمر كما في الحديث لما طلق زوجته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها، ونعرف الرجعة تكون إزاي. الطلاق الرجعي قال تعريفه هو ما يرتفع به قيد النكاح بعد انقضاء العدة، ما يرتفع به قيد النكاح بعد انقضاء العدة، يعني الكلام ده يفهم من هذا القيد أن قبل انقضاء العدة قيد النكاح موجود ويجوز للإنسان أن يراجعها بأي طريقة بلا شرط. أقول تعريف ثاني، ما يرتفع به قيد النكاح بعد انقضاء العدة، بعد انقضاء العدة يعني ايه؟ يعني لو ان انسانا طلق زوجته التطليقة الاولى، احنا هنعرف من شروط الطلاق الرجعي ان لابد ان يكون في التطليقة الاولى او الثانية، التطليقة الاولى او الايه؟ او الثانية، وان يكون بعد الدخول يعني زوجة. طيب لو ان انسانا طلق زوجته التطليقة الاولى، كيف يراجع هذا الانسان زوجته؟ بعض العلماء قال مراجعتها ان يكلمها، يعني ان يقول لها راجعتك، انا رجعت، خلاص كده حدثت المراجعة. وبعدهم قال ان تتزين له ويتزين لها، يبقى ده حدث به الايه؟ المراجعة. وبعدهم قال بالمعاشرة بالجماع، فهذا يحدث به المراجعة. فلا ذهاب للمأذون ولا عقد جديد ولا مهر جديد، لا، كل هذا طالما أن الأمر ما زال قبل انقضاء العدة فهذه الأمور لا تجب، هذه الأمور إيه؟ لا تجب. ولكن إن حدث أمر من هذه الأمور، يعني أن المراجعة ترجع إلى العرف، ترجع إلى الإيه؟ راجعت، إن قال لها راجعتك أو عاشرها أو تزينت له وتزين لها، وله أن يخلو بها لأنها ما زالت زوجة له، لأنها ما زالت زوجة إيه؟ زوجة له. أما إن استمر هذا الطلاق إلى أن انقضت العدة، العدة اللي هي كم؟ لا العدة اللي هي ثلاثة قروء، ثلاثة إيه؟ ثلاثة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني ثلاثة حيضات، يعني طلقها وحاضت الحيضة الأولى ولم يراجعها، وحاضت الحيضة الثانية ولم يراجعها، وحاضت الحيضة الثالثة ولم يراجعها، وطهرت من الحيضة بانت منه، يعني خلاص لم تصبح زوجة، لا يجوز له أن يراجعها إلا بعقد جديد ومهر جديد، لا يجوز له أن يراجع إلا بعقد جديد ومهر، إنما قبل انقضاء هذه العدة يجوز له أن يراجع بأي إيه؟ لو تحسب طلقة، لو رجعها قبل انقضاء العدة تحسب طلقة، بعد انقضاء العدة تحسب طلقة، كده تحسب طلقة. نعم. قال ويملك فيه الزوج إعادة المطلقة إلى الزوجية بلا عقد ولا مهر ما دامت في العدة وبغير رضاها، يعني لا يشترط رضاها في الرجوع. أما إذا انقضت العدة فهي زوجة جديدة، يشترط الرضا، يشترط الإيه؟ الرضا. شرح التعريف، قال إذا طلق الزوج زوجته بلفظ الطلاق سواء كان صريحا أو كناية، وكان هذا الطلاق بعد الدخول، وكانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية، فإن الزوج يستطيع أن يراجع زوجته طالما أنها في العدة، وتكون هذه الرجعة بلا عقد ولا مهر، ولا يشترط فيها رضا الزوجة. وأما إذا انقضت العدة فلا يملك مراجعتها إلا برضاها وبعقد ومهر جديدين. أظن كلام واضح. ويتلخص مما سبق أن الطلاق الرجعي مقيد بما يلي: أن تكون هذه الطلقة هي الطلقة الأولى أو الثانية. ليه؟ لأنها لو الثالثة قال الله عز وجل فإن طلقها فلا تحل له حتى إيه؟ تنكح زوجا، يعني لابد من نكاح جديد بدخول. أن يكون هذا الطلاق بعد الدخول، يشترط كذلك ألا يكون الطلاق في مقابلة مال وهو الخلع، لأن الخلع الراجح فيه أنه كما سيأتي أنه فسخ وليس إيه؟ وليس بطلاق. يبقى ده إيه؟ الطلاق الرجعي. الطلاق البائن بينونة صغرى، طلاق البائن، نعم، ها؟ في بيت زوجها، في بيت زوجها، في بيت زوجها، والآية في سورة الطلاق صريحة، ها؟ ده خلاف الشرع. نعم، وللأسف الشديد إن هي تذهب إلى بيت أبيها بمشكلة واحدة فتعود بعدد لا، يعني لا حصر له من المشاكل. ده انا هجوزك تسيده امها بقى، وتيجي خالتها وتحكي لها، والمشاكل بدل ما مشكله واحده يبقى اكثر من مشكله. تحسب طلقه وترد اذا كانت في في الطلقة الأولى أو الثانية. ماشي. الطلقة الثالثة خلاص بانت منه. بانت منه. نعم بانت منه. ثانيا الطلاق البائن بينونة صغرى، ومعناه هو الذي لا يملك فيه الزوج إعادة مطلقتي إلى عصمة الزوجية إلا بعقد جديد ومهر جديد ويشترط إذنها ورضا، اللي هي إذا انقضت العدة. ويعتبر الطلاق بائنا بينونة صغرى في الحالات الآتية: إذا طلقها قبل الدخول، يعني عقد عليها ولما يدخل بها فطلقها لأنه ليس لها عدة، ليس لها عدة. فإذا طلقها وأراد أن يراجع فلا بد من عقد ومهر جديدين. يعتبر الطلاق بائنا كذلك بينونة صغرى إذا انقضت عدتها بعد الطلقة الأولى أو الثانية كما قلنا، فإنه لا يملك رجعتها إلا بعقد ومهر جديدين. اعتبر بعض الفقهاء الخلع طلاقا، وأنه يقع بائنا بينونة صغرى، والراجح أنه فسخ كما سيأتي. اعتبر كذلك الفقهاء أن من الطلاق البائن الطلاق قضاء بسبب العيب أو الضرر، لأن رفع الضرر في هذه الحالة لا يتحقق إلا إذا كان الزوج يملك الرجعة. يعني الطلاق اللي هو بسبب طلقها بسبب عيب فيها أو عيب فيه، هذا أيضا العلماء اعتبروه أنه بينونة إيه؟ صغرى، فإذا أراد أن يراجع مرة أخرى لابد من عقد ومهر جديد. الطلاق البائن بينونة كبرى، اللي هو لا يحل له أن ينكح حتى تتزوج زوجا غيره، وهو الطلاق الذي لا يملك فيه الزوج إعادة مطلقته إلى عصمته إلا بعد أن تنقضي عدتها منه وتتزوج غيره زواجا صحيحا، ومش عقد بس، ويدخل بها الثاني دخولا حقيقيا. ليه؟ خدنا احنا حديث رفاعة قبل ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته قال لا حتى يذوق عتيلتك وتذوق عتيلته، يعني لابد من الدخول بها، ثم يفارقها بالموت أو الطلاق. فإذا أراد الزوج الأول الرجوع إليها بعد انقضاء عدتها من الثاني أعادها بعقد ومهر جديدين وبرضاها، لأن ده عقد جديد خالص. قال تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها اللي هو الزوج الثاني يعني، فلا جناح عليهما اللي هي الزوجة والزوج الأول أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. وعن عائشة رضي الله عنها أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى الحديث سبق، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي، وإنما معه مثل الهدبة. احنا قلنا معناها لا بيهش ولا بينش، يعني هي تريد أن تفارقه. فقال صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة. لا، ده كلام النبي، حتى تذوق عتيلتك ويذوق عتيلتك. وقلنا أن هي أتت بأولاد لها، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم: من هؤلاء؟ قالت هم أبنائي، أو قال الزوج: هم أبناؤها مني، والله إني لأنفضها. المهم أنه بيّن أن صحتها جيدة وأنها تكذب، ولذلك لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينها. ومعنى بت طلاقي أي أنها طلقت آخر الثلاث تطليقات. ومعنى ما معه مثل الهدبة، قيل الهدبة طرف الثوب، والمقصود أنه لا يقوى على إتيانها، والعتيلة هو الجماع وإن لم ينزل. قال: ملاحظات: الطلاق الرجعي لا يرفع أحكام النكاح قبل انتهاء العدة، وبناء على هذا فإنه يترتب عليه الأحكام، يعني الطلاق الرجعي الزوجة ما زالت زوجة. قال: ولذلك تمكث الزوجة في بيت زوجها ولا تخرج حتى تنقضي عدتها، لقوله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فين الدليل في الآية دي على أنها ما زالت زوجة؟ ايه الدليل فيها؟ لا ايوه ان الله عز وجل سمى هذا البيت بيت الزوجيه، سماه بيتا لها. وفي حديث فاطمه بنت قيس اللي احنا لسه قراناه الحديث الثاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم لها: لا نفقه لك ولا سكنى. يعني اذا بانت من زوجها فلا نفقه ولا، والايه قالت: لا تخرجهن من بيوتهن. فسمى الله عز وجل البيت بيتا لها، فمعنى ذلك انها ما زالت زوجة، معنى ذلك أنها ما زالت إيه؟ ما زالت زوجة. والشجة من حج الزوجة ده مش على إطلاق، لا، الشجة من حج الزوجة طالما أنها في طلاق الرجعي فهذا بيتها ولا يجوز لها أن يخرجها منه. أما إذا طلقها طلقة أو طلاقا بائنا فلا نفقة لها ولا سكن إلا إذا كان معها طفل رضيع، فله لابد ان يوفر لها السكنى، لابد ان يوفر لها الايه؟ السكنى. اما ان طلقها ولم يكن معها الرضيع فلا سكنى لها ولا بيت. نعم، كذلك لابد ان ينفق عليها وان يوفر لها هذا المكان. نعم، والعده بمجرد وضع الحمل انقضت العده كما في حديث صبيعه الاسلمي، هياتي الكلام بكم. يجوز لمطلقها الخلوة، طبعا ذكرنا هذا الكلام، ويجوز له أن يستمتع بها، ويجوز لها أن تتزين له، ويجب تجب لها النفقة والسكنى عليه ما دامت في العدة، يأكلها. مش معنى المطلقة وهي في لا، هي ما زالت زوجة له. إذا مات أحدهما قبل انقضاء العدة ورثه الآخر، طالما أنها ما زالت في العدة، لأن الله عز وجل قال: لا تخرجن من بيوتهن. لا يحل به مؤخر الصداق، يعني لا يطالب الزوج بمؤخر الصداق طالما أنها في العدة، لأنها ما زالت زوجة إلا إذا انقضت العدة. يجوز للزوج مراجعة الزوجة بغير رضاها، ذكرنا هذا الكلام. يحرم عليه أن ينكح أختها أو عمتها أو خالتها أو أربعا سواها حتى تنقضي عدتها. وهذه من المسائل التي يشكل بها، يعني هل الرجل عدة؟ يقال نعم للرجل عدة إذا كان متزوجا أربعة وطلق إحداهن وكانت في طلاق رجعي وأراد أن يتزوج الخامسة، فلا يجوز له أن يتزوج حتى تنقضي عدة هذه الإيه، فكأنه هو الذي يعتد وليست هي التي تعتد. والجمع بين الأختين كذلك، أو المرأة وعمتها وخالتها. ويرى بعض العلماء أنه لو طلقها ثانية وهي في العدة وقع الطلاق الثاني، والراجح أنه لا يقع. يعني لو طلقها مرة في العدة ولم تنقض العدة بعد، وبعدين ضايقته وهي لسه في العدة طلقها مرة أخرى، فالرجح أن هذا لا يحسب إلا طلاقا واحدا. إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول طلقة ثم عادها بعقد ومهر جديدين، فإن هذه الطلقة تحتسب من الطلقات الثلاث. يعني إنسان عقد على امرأة ولما يدخل بها وحدثت مشكلة فطلقها، فهذه تحسب من التطليقات الايه؟ الثلاث. لا كما يظنه بعض العامة أن الطلقات تحتسب من أولها، فهذا خطأ. وعلى هذا فلو طلق زوجته ثلاث مرات قبل الدخول، ماشي؟ ثلاث مرات قبل أن يدخل بها، ومن لما يدخل؟ قبل الدخول حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. زواجا صحيحا كما ايه؟ كما ذكر. كذلك الحكم يقال في من طلق زوجته طلاقا رجعيا فانقضت العده، ذكرنا هذا الكلام. واذا طلقت المراه الطلاق الثالث اللي هي البينونه الكبرى فليس لها نفقه ولا سكنى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لها لا نفقه لك ولا سكنى الا ان تكون حاملا. وسياتي تقرير هذا. الطلاق الثالث يزيل أحكام النكاح بين الزوجين، ولا يبقي إلا أثر العدة فقط، ولا يبقى إلا أثر العدة. فعلى المرأة أن تعتد ولو كانت تلك الطلقة هي الثالثة، لكن يجب عليها في هذه الحالة أن تحتجب عن زوجها. يعني في الطلقة الثالثة إذا طلقها الطلقة الثالثة لا تعتد في بيت الزوج، لأنه أصبح أجنبيا، أصبح أجنبيا، ولكن تعتد في مكان، في مكان آخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: اعتدي عند ابن أم، ابن أم مكتوم، لأن ابن أم مكتوم كان ضريرا، كان إيه؟ كان ضريرا. وتنتقل عن بيت الزوجية، أعني لا يكون بينهما خلوة، سواء انتقلت هي أو ترك لها السكن، ولا توارث بينهما. لو مات أحدهما في العدة وليس لها نفقة، ويحل لها مؤخر الصداق في الحال بخلاف الرجعية، فإنه لا يحل لها إلا بعد انقضاء عدتها. وإذا طلق زوجته ثلاث تطليقات فلا يمكنه مراجعتها إلا إذا تحقق الآتي: أن تنتهي العدة، أن يتزوجها زوج آخر زواجا صحيحا، لابد على الزوج الآخر أن يدخل بهذه الإيه؟ نعم، ده اسمه نكاح التحليل، تيس المستعار، ورد في حد يعني لما يسمى تيسا مستعارا يبقى يجوز سيف. لعن الله المحلل والمحلل له، هكذا قال النساء. واللعن لا يكون إلا على فعل كبيرة. وإذا تم هذا التحليل فهي ما زالت أجنبية. إذا تم هذا التحليل وطلق هذا الزوج فهي ما زالت أجنبية. وطلقها بعد كده. ما ينفعش. مش مشكلة. الحيل لا تزيد الأمور إلا خبثا. مش مشكلة. ولكن لو أن هذا الرجل هو الذي تطوع دون أن يخبر بنيته، هو شايف بقى أن العملية أنا إيه هيحصل فيها قوي العيلة تتشرد، فرح هو تزوجها ثم طلقها بعد أن دخلت، فهذا زواج صحيح، وكذلك للزوج الأول أن يتزوجها. ولكن إن اتفقت المرأة معه أو اتفق الزوج الأول معه فلا يحل، لا يحل. نعم، احنا قلنا من تزوج بنية الطلاق اختلف العلماء، بعضهم الحقه بزواج المتعة، وبعضهم منعه للضرر التي يحصل للمرأة، وهذا هو غالب من حرمه، وهذا لا ضرر فيه، مش هيحصل ضرر، هو مش هيتحايل. نعم، المحلل والمحلل يرجع إلى نية الزوج، ماشي، وإلى نية الزوجة، ماشي. الثاني اللي في النص ده ملوش دعوة. نعم، ده بالنسبة لهذا الايه، لهذا الامر. حد عنده ايه؟ ما فيش اشكال كده بمسألة الايه، الطلاق، او طلق على صفة قصد به التهديد طلاقا صريحا، كانت هناك صفة موجودة في نية ولكنه لم يتلفظ بها، كل هذه الامور ذكرناها. نعم، طلاق صحيح، طلاق صحيح، الكتابة، الكتابة يقع بها الطلاق. نعم، صحيح، طلاق صحيح. طلقني وهو الحديث اهو، حديث صريح اهو، عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها وهو غائب. أي طلقها وهو غائب، حديث صحيح. قول لصاحبتك، احكام الرجعه احكام ال نعم الاصل في الطلاق النيه كما حقق ذلك الشيخ احمد شاكر الاصل في احكام الطلاق النيه إذا كان لفظ صريح النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث هزلهن جد وجدهن جد منها الطلاق منها طلاق ما فيش هزار في الطلاق ما فيش هزار في الطلاق إنما لو قال إنما قصدت بأنت طالق يعني أنت حرة من عمل البيت النهاردة ما هو طالق يعني حر خلاص وهذا الرجل كان صاحب ديانة كان صاحب هذا الأمر رفع إلى القاضي لا ينظر إلى نيته طالما أن هذا اللفظ صريح ولكن ده راجل متدين ومعروف عنه التمسك بالدين وقال والله أنا لما قلت لها أنت طالق فمن أساليب اللغة العربية وكلمة طالق في اللغة العربية يعني إيه؟ كما إذا قال للعبد أنت حر ويقصد حر من هذا العمل فإذا كان صاحب ديانة فهذا يقبل منه حتى في الألفاظ الإسهل ولكن إذا رفع إلى القاضي يأخذ بالأحوط وإيه؟ ويقضي بالطلاق. يعني هو كان يمزح معه. ما فيش هزار. أحكام الرجعة يجوز أن يراجع الرجل زوجته وهي في العدة من الطلقة الأولى أو الثانية. سواء رضيت أم كرهت أنا أقرأ بسرعة لأن الكلام ده مفهوم وذكرناه. وذلك بأن يقول لزوجته راجعتك أو راجعتك إلى عصمتي. أو بأي لفظ يدل على إرجاعها وذلك لعموم قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ويتعلق بذلك أمور ألا يكون مقصوده بالرجعة الإضرار بالمرأة لتطويل العدة قال تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف أي أن تكون الرجعة رغبة منه في الحياة الزوجية لا إضرارا بالمرأة لا إضرارا بالإيه؟ بالمرأة تاني الكلام ده أن تكون الرجعة رغبة منه في الحياة الزوجية لا إضرارا بالمرأة يعني لا يريد أن يضر المرأة لا يريد أن يضر الإيه؟ أن يضر المرأة أن يشهد على رجعته رجلين مسلمين عدلين لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم واختلف العلماء هل هذا الإشهاد على الوجوب أو مندوب إليه على قولين لأهل العلم قال الشيخ ابن عثيمين ويحتمل أن يقال في هذا تفصيل إن راجعها بحضرتها فلا حاجة للإشهاد يعني لا أنا راجعت وهي موجودة خلاص مش محتاج أن يشهد وإن راجعها في غيبتها وجب الإشهاد قال تنبيه اختلف العلماء هل الإشهاد المذكور في الآية يرجع إلى الطلاق والرجعة أو إلى الرجعة فقط قال القرطبي رحمه الله والظاهر رجوعه إلى الرجعة لا إلى الطلاق فإن راجع من غير إشهاد ففي صحة الرجعة قولان للعلماء وقيل المعنى وأشهد عند الرجعة والفرقة جميعا قلت وعلى هذا لو طلق بدون إشهاد يقع طلاقه وهذا هو الأرجح إن لا يشترط في الطلاق الإيه؟ الإشهاد وإن كان الأولى الإشهاد ودليل وقوعه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل أحدا ممن طلق في زمانها الأشهد أم لا يعني هذا لم يرد ومن قال بوجوب الإشهاد فعليه أن يأتي بالدليل فدل ذلك على إيقاع الطلاق بدون إشهاد إذا قبل أو جامع أو باشر زوجته بشهوة هل يكون ذلك رجعة؟ قال اختلف العلماء ويرى بعضهم أن ذلك رجعة وهذا مذهب أبي حنيفة وفرق مالك بين من يفعل ذلك ينوي الرجعة فهو مراجع وبين من لم ينويها فليس بمراجع كيف يكون ليس بمراجع وهي زوجته وذهب أهل الظاهر أنه لا يكون مراجعا إلا بالكلام فقط لازم يقول لها إيه أي يقول لها راجعتك ولا يرون الرجعة بالفعل والذي يترجح أن المراجعة تكون بالفعل، بل المراجعة بالفعل أقوى من القول. ده واضح جدا، المراجعة بالفعل بإتيان الزوجة هي أقوى من القول، كما تكون بالقول. وقد أطلق الله عز وجل الإمساك فقال: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف، أي الرجعة. فإذا وطئ الرجل مطلقة الرجعية ونوى بذلك الرجعة فقد استباح منها ما لا يباح إلا للأزواج. ما هو إتيانها كيف لا يكون رجعة؟ إما أن يكون زواجا صحيحا، وإما أن يكون زنا، وإما أن يكون زنا. فهذا الذي قال لا يجوز له إلا أن يراجع بالقول، فماذا تقول إن راجعها بالفعل يعني بإتيانيات؟ هل يحتسب عندك زنا؟ فهو لا يقول زنا، إذن هو رجع، إذن هو. وهذا مذهب مالك كما سبق، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه إن رجع بالفعل فهذه رجعة صحيحة. يمتد وقت إمكانية الرجع حتى تنتهي من الحيضة الثالثة، وهذا في حق من تحيض وقبل أن تغتسل، أي أنها إذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل جاز له أن يراجعها، فإن اغتسلت فقد دانت منه ولا يملك مراجعتها إلا بعقد جديد. يعني في الحيضة الأولى والثانية والثالثة كذلك له أن يراجع قبل أن تغتسل. وقد صح ذلك عن عمر، يعني قضى به عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم، وهم من فقهاء الصحابة الكبار. قرء هي اللي تحتمل الاثنين، قرء مش الحيض. إذا تركها حتى انقضت عدتها وبانت منه بعد الطلقة الأولى أو الثانية، ثم تزوجت زوجا آخر وطلقها الثاني، ثم عادت للأول، فإنها تعود بما بقي من عدد الطلقات. وهذا بخلاف لو طلقها ثلاث تطليقات، اللي احنا قلنا دي اسمها ايه، المسألة دي احنا ذكرناها قبل كده، اسمها مسألة الايه، اسمها مسألة الهدم. مسألة الايه؟ الهدم. إنسان طلق زوجته طلقة ثم تركها حتى بانت منه، فتزوجت إنسانا آخر ثم طلقها الثاني فعادت إلى الأول، هل تعود بتطليقات ثلاث جديدة أم بالطلقة الأولى؟ فكبار الصحابة قالوا أنها تعود بما مضى من التطليقات. يعني لو كان طلقها الزوج الأول مرة يبقى فاضل لها، المسألة ليس فيها دليل، إنما هو اجتهاد من قضاء كبار الصحابة، أنها تعود بما مع من التطليقات الايه، التطليقات القديمة. إلا ابن عمر قال أنها تعود بطلاق جديد، تعود بطلاق ايه جديد. وهذا قضاء ابن عباس فيما، أو أبي، لا أبي قال تعود بما مع من التطليقات. فالمسألة ليس فيها ايه، ليس فيها دليل. يعني إذا طلق الرجل زوجته أعلمها بطلاقه ثم راجع ولم يعلمها برجعتها حتى تنقضي عدتها بانت منه، لأنه لم يراجع بإحسان، إذ الإحسان أن يعلمها أنه راجع. والله عز وجل قال إيه؟ فإذا بلغنا أجلهن فأمسكهن بمعروف، فسرحوهن بإحسان، ماشي؟ فهذا لما أمسك لم يمسكها بإحسان، لأن من تمام الإحسان أن يعلمها أنه راجعها. وقد صح ذلك عن عمر وعمران بن حصين، وهو ما ذهب إليه شريح وسعيد بن المسيب والحسن، وفي المسألة خلاف. وأيضا هذه مسألة ترجع إلى الاجتهاد وفهم النص، وليس فيها دليل قاطع، ليس فيها دليل. بدأ بالنسبة، احنا تكلمنا على أحكام الرجعة وكذلك على صيغ الطلاق، توقف عند أقسام الطلاق باعتبار ايه، باعتبار صفته. يعني الطلاق السنة وطلاق البدعة، طلاق السنة وطلاق الايه، طلاق البدعة يعني رجل طلق امرأته في حيض او في نفاس او في طهر جمعها فيه، فهل هذا الطلاق يقع ام لا يقع؟ طلاق اللي يقول الواحد انت عليها الطلاق بالثلاثة، انت طلق بالثلاثة، يقع تطليقة واحدة ولا تدين منه؟ دي برضو مسألة من مسائل ايه، علي الحرام هذه كلها مثال بيقع فيها كثير من الناس. إن شاء الله نستكملها في الدرس القادم إن شاء الله غدا إن شاء الله نكمل كتاب القول المفيد. ويوم الثلاثاء إن شاء الله هنبدأ درسا جديدا في مسجد عثمان. ماشي، درسا جديدا في مسجد عثمان في العقيدة، هنشرح فيه نبدأ بكتاب مبسط يعني كتاب الأصول الثلاث، كتاب طيب جدا بيتكلم عن هذه الأسئلة الثلاثة التي يسألها الإنسان في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ يبقى أمر في تبسيط يعني إن شاء الله بعد العشاء. وفي مسجد الرحمن هيبقى يوم الأربعاء اللي هو درس العقيدة الوسطية، يبقى يوم الإيه؟ يوم الأربعاء إن شاء الله. بالثلاث في عثمان إن شاء الله قدر الله عز وجل وصارت الأمور على ما يرام، ويوم الأربعاء في مسجد الرحمن إن شاء الله، والدروس كلها بعد صلاة العشاء. في أخت خرجت من أربع أيام لكي تشتري بعض الأشياء من العتبة ولم ترجع بعد إلا أنها خطفت يعني، فالله عز وجل أن يردها إلى أهلها سالمة غانمة وألا يصيبها مكروه، إنه ولي ذلك القدر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. Thank you.